قال: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا، لا أعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه فلا أقتلنها فلا أستريحن إلى آخره. وهذه الروايات ليست ثابتة، لم تثبت مستندة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الضلال رحمه الله تعالى: وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير، ثم مررنا به وتركناه، أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه. إنه حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد. ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل، يعني هو أسعد يوم في تاريخ البشرية على الإطلاق. ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه، فالتفت إلى هذه الخليقة المسمات بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة. وهذه حقيقة كبيرة، كبيرة إلى غير حد، تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان قدر طاقته، حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية، ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية، ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني، ويتذوق حلاوة هذا الشعور، ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال، وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة. وما دلالة هذا الحادث؟ دلالته في جانب الله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة الكريم الودود المنان، يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة، سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة. ودلالته في جانب الإنسان أن الله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها ولا يملك أن يشكرها، وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا. يعني هذه النعمة وهذا الحادث لو قضى الإنسان عمره كله راكعا ساجدا لله شكرا على نعمة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقوم بحق الشكر. هذه أن يذكره الله ويلتفت إليه ويصله به ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته، وأن تصبح الأرض مسكنه مهبطا لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى، بدأت في تحويل خط التاريخ، منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني، منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع عليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه. إنها ليست الأرض وليس الهوى، إنما هي السماء والوحي الإلهي. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة، عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم كبيره وصغيره، يحسون ويتحركون تحت عين الله، ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة، تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب. وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم ويفصل في مشكلاتهم ويقول لهم خذوا هذا ودعوا ذاك. ولقد كانت فترة عجيبة حقا، فترة 23 عاما التالية التي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملأ الأعلى، فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها وأحسوها وشهدوا بدءها ونهايتها وذاقوا حلاوة هذا الاتصال وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق، ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا، وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض، مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر، ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم. المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء، بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي، بين الجاهلية والإسلام، بين البشرية والربانية، وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في عالم الأجرام. وكانوا يعرفون مذاقها ويدركون حلاوتها ويشعرون بقيمتها ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: بلى، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، وهذا أخرجه مسلم. ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض، واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى. لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط، وكما لن يتحول من بعد أيضا. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق، وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان ولا تطمسها الأحداث، وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة، ولم يجئ بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعا مع واقعيته وملائمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض وتبينت خطوطه ومعالمه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. لا غموض ولا إبهام، إنما هو الضلال عن علم والانحراف عن عمد والالتواء عن قصد. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة، الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد، والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل، والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به، وسجله الضمير الإنساني، وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها، وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان. ذلك شأن المقطع الأول من السورة، فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد، يعني هنا يذهب إلى القول الذي تبناه القاسمي رحمه الله تعالى وغيره أن أول ما نزل هو صدر سورة العلق، لكن أول سورة هي الفاتحة، وأن باقي هذه السورة نزل فيما بعد، ويستدلون ببعض الأدلة كما سيأتي. يقول: فهي تشير إلى مواقف وحوادث في السيرة لم تجئ إلا متأخرة بعد تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدعوة والجهر بالعبادة وقيام المشركين بالمعارضة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، إلى آخره. فطبعا هذا كله في أحداث وقعت فيما بعد، ولكن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء السورة وتسلسلا في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا المطلع المتقدم، يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متكاملة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنها السورة الأولى من هذا القرآن، فهي تبدأ باسم الله وتوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما توجه في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها، توجهه إلى أن يقرأ باسم الله: اقرأ باسم ربك. وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والابتداء: الذي خلق، ثم تخصص خلق الإنسان ومبدأه: خلق الإنسان من علق، من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم، من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين، فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته، فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإنها لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ العلق والمصير، ولكن الله كريم، ومن ثم كانت هذه النقلة التي تدير الرؤوس. وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم، تعليم الرب للإنسان بالقلم، لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلم قيمة القلم، فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية في أول سورة من سور القرآن الكريم. هذا مع أن الرسول الذي جاء به لم يكن كاتبا بالقلم، وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن، لولا أنه الوحي ولولا أنها الرسالة. ثم تبرز مصدر التعليم، إن مصدره هو الله، منه يستمد الإنسان كل ما علم وكل ما يعلم وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه الحياة ومن أسرار نفسه، فهو من هناك، من ذلك المصدر الواحد الذي ليس هناك سواه. وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة: كل أمر، كل حركة، كل خطوة، كل عمل باسم الله وعلى اسم الله، باسم الله تبدأ وباسم الله تسير وإلى الله تتجه وإليه تصير. والله هو الذي خلق وهو الذي علم، فمنه البدء والنشأة ومنه التعليم والمعرفة. والإنسان يتعلم ما يتعلم ويعلم ما يعلم، فمصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الحقيقة القرآنية الأولى التي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة الأولى هي التي ظلت تصرف شعوره وتصرف لسانه وتصرف عمله واتجاهه بعد ذلك طوال حياته بوصفها قاعدة الإيمان الأولى. قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد يلخص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيته وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. ثم ذكر جملة كبيرة جدا من الأذكار، أذكار الليل والنهار وأذكار الموظفة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فنتجاوزها اختصارا لأنها مشهورة ومعروفة في كتب الأدعية والأذكار. إلى أن قال رحمه الله تعالى، أي صاحب الظلال: وهكذا كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى وقام به تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة. ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة حقيقة أن الله هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي أكرم، أن يعرف الإنسان ويشكر، ولكن الذي حدث كان غير هذا. وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة: كلا إن الإنسان ليطغى. بدل أن يشكر هذه النعمة، نعمة الوحي ونعمة الخلق ونعمة التعليم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. إن الذي أعطاه فأغناه هو الله، كما أنه الذي خلقه وأكرمه ونعمه وعلمه، ولكن الإنسان في عمومه لا يستثنى إلا من يعصمه إيمانه لا يشكر حين يعطى فيستغني، ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته، وهو المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه ثم أعطاه رزقه، ثم هو يطغى ويفجر ويبغي ويتكبر من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر. وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغنى يجيء التعقيب بالتهديد الملفوف: إن إلى ربك الرجعى. فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى؟ وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني، قاعدة الرجعة إلى الله، الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر وفي كل نية وفي كل حركة، فليس هناك مرجع سواه، إليه يرجع الصالح والطالح والطائع والعاصي والمحق والمبطل والخير والشرير والغني والفقير، وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى. ألا إلى الله تصير الأمور ومنه النشأة وإليه المصير. وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني: الخلق والنشأة والتكريم والتعليم، ثم الرجعة والمآب لله وحده بلا شريك: إن إلى ربك الرجعى. ثم يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان، صورة مستنكرة يعجب منها ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير التي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة، ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحي الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة: أرأيت؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر؟ أرأيته يقع؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة وتضاف بشاعة إلى بشاعة، أرأيت إن كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ثم ينهاه من ينهاه مع أنه على الهدى آمر بالتقوى، أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا، أرأيت إن كذب وتولى. هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي، ألم يعلم بأن الله يرى، يرى تكذيبه وتوليه، يرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى، يرى وللرؤية ما بعدها، ألم يعلم بأن الله يرى. وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان وفي وجه الطاعة يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير مكشوفا في هذه المرة لا ملفوفا، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. إنه تهديد في إبانه في اللفظ الشديد العنيف، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هكذا لنسفعا بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه، والسفع الأخذ بعنف، والناصية الجبهة، أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر، مقدم الرأس المتشامخ، إنها ناصية تستحق السفع والصرع، ناصية كاذبة خاطئة، وإنها للحظة سفع وصرع، فقد يخطر له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه، فليدعو ناديا، فليستعن بأهله وصحبه وأتباعه، فليدعو ناديا، أما نحن فإن سندعو الزبانية، الشداد الغلاظ، والمعركة إذن معروفة المصير. وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته، كلا لا تطع واسجد واقترب، كلا لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة، واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة، ودع هذا الطاغي الناهي، دعه للزبانية. ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة عدا المقطع الأول منها قد نزلت في أبي جهل، إذ مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره. ولعلها هي التي أخذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخناقه وقال له أولى لك ثم أولى، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله لإني أكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديا. وقال ابن عباس لو دعا ناديا لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله، وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة ويتوعد على الطاعة ويختال بالقوة. والتوجيه الرباني الأخير كلا لا تطع واسجد واقترب. وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها. انتهى هذا الاستعراض الشامل الذي يعبر عن أعظم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق، ليس هناك حدث أعظم من حادث اتصال الأرض بالسماء من خلال الوحي التي هي أعظم نعمة على الإطلاق أنعمها الله سبحانه وتعالى على البشرية. طبعا تلاحظون أسلوب السيد قطب في الظلال أنه بيهتم بالمعنى الشامل التفسير الموضوعي، يظهر للسورة كلها كوحدة واحدة ويربط أجزاءها بعضها ببعض، وهو كان بارعا جدا، يعني أبرع كتاب في التفسير الموضوعي اللي هو ينظر لكل سورة على حدة بسورة كلية، ثم أيضا يربط سور القرآن بعضها ببعض، وهذا علم ما يسمى بتناسب السور والآيات، علم التناسب. لكن هو من أجاد في هذا، لأن هذا الأمر يحتاج لملكة لغوية وأدبية عالية جدا، فهو كان عنده هذه الملكة، فذلك تميز كتابه بالسورة التصور الشامل للسورة، سورة شاملة وليست جزئية، يعني قلما ينتبه مثل لشرح المفردات أو كذا أو كذا، لكنه هذا من إحدى الخصائص الجيدة لهذا الكتاب. وإن كان طبعا لنا ملاحظات على منهجه عموما يعني تكلمنا فيها مرارا. نبدأ بالكلام من تفسير الجلالين. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة العلق مكية 19 آية، صدرها إلى ما لم يعلم، أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكان صلى الله عليه وسلم مختليا في غار حراء قرب مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق، عشان كده نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أي أوجد القراءة مبتدئا أي مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي خلق أي الخلائق. خلق الإنسان من علق، طبعا الإنسان هنا اسم إيه؟ جنس، لكن يستثنى منه أحد، يعني عيسى يستثنى منه، عيسى أمه مريم وهي أيضا خلقت من ماء مهين، وهو له أصل بشري وهو مريم، حتى حواء أصلها بشري وهو آدم، لكن يستثنى آدم، لأن هنا إيه؟ خلق الإنسان من علق، آدم ما خلق من علق، إنما هو أصل البشرية خلق من إيه؟ من تراب أو من ماء أو من طين. الذي بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، فخلق آدم من طين غيب بالنسبة إلينا، أما خلق ذريته من سلالة ماء مهين فهو محسوس ومشاهد. خلق الإنسان يعني جنس الإنسان طبعا عدا آدم عليه السلام، لأنه خلق من طين. من علق، جمع علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. كلمة علق معناها الدم، والعلق اسم جنس جمعي، فالعلق هو المني ينتقل طورا بعد طور فيصير دما غليظا متجمدا، ثم ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة. اقرأ تأكيد للأول، وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير في اقرأ، يبقى الواو هنا حالية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، من يعرب علم؟ ماشي وكمل إعراب كامل بقى. علم، هذا هو الجواب، إن علم تنصب مفعوليه، وهنا حذف المفعولان، الذي علم الإنسان الخط، لأن علم تتعدى إلى مفعولين، يبقى علم الإنسان الخط، هذا هو المقصود، فالمفعولان محذوفان. ولذلك هنا في التفسير قال الذي علم الإنسان الخط بالقلم. وأول من خط به إدريس عليه السلام قاله الضحاك ابن مزاحم، وقيل بل آدم عليه السلام، فالله أعلم مثل هذا. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان هنا جنس الإنسان، ما لم يعلم يعني قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا هو هنا ذهب إلى تفسيرها بكلا يعني حقا، وهذا مرجوح، أوضح منه أن يقال كلا يعني أنها ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، فالأرجح هنا أن نقول كلا كلمة ردع وزجر، كقولك كلا لمن قال لك شيئا تنكره، مثلا رجل يقول لك فلان يبغضك ويقول عنك كذا وكذا، فترد عليه كلا أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه، مثل قوله تعالى على لسان الذي يقدر الله عليه رزقه يقول إيه ربي أهانا، كلا كلا زجر وردع عن مثل هذا القول، فليس الأمر كذلك، قد يوسع الله في الدنيا على من لا يكرمه من الكفار، وقد يضيق على الأنبياء والصالحين للاستصلاح، فليس كل من أعطيته أكون أكرمته، وليس كل من أضيق عليه أكون قد أهنته كما هو معلوم، فكلا للردع والزجر، وهذا أوضح من أن يقال كلا بمعنى حقا. كلا إن الإنسان ليطغى، ما نوع اللام؟ مزحلقة، لا يطغى. أن رآه استغنى، ما نوع أن؟ نعم، أن حرف مصدري وحرف نصب أيضا، أن رآه استغنى. طيب ما إعراب أن رآه؟ يعني أن مع مدخولها في تأويل إيه؟ في تأويل مصدر مفعول لأجله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي رأى نفسه، استغنى، ما إعراب استغنى؟ أحسنت، مفعول به ثان. ليه بنقول مفعول به ثان؟ مش رأى رآه، دي رأى علمية فتتعدى إلى مفعولين، أن رآه استغنى فهي مفعول به ثان. أن رآه استغنى بالمال نزل ذلك في أبي جهل ومعناه عام. ورأى علمية رآه هنا مش الرؤى البصرية لكنها إيه؟ علمية تنصب مفعولين. واستغنى مفعول ثان أي مستغنيا، رأى نفسه مستغنيا. وأن رآه مفعول له أو مفعول لأجله كما قلنا. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك يعني يا أيها الإنسان، الرجعى أي الرجوع. طبعا إن إلى ربك الرجعى هذا كلام مستأنف مسوق لمخاطبة الإنسان الطاغي بطريق الالتفات. إن إلى ربك الرجعى الرجوع، وهذا تخويف له فيجازى الطاغي بما يستحقه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني أيسجد على الأرض على التراب صلى الله عليه وسلم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبه، فتراجع القهقرة ينكس على عقبه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا رواه مسلم. أرأيت، أي نوع أرأيت من الكلام؟ أنا أتكلمش على الأسلوب، أنا أقول أرأيت أي نوع من الكلام؟ كلامنا لفظ وفيد كاستق واسم وفعل ثم حرف الكلام، يعني هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ بس ده سؤال. ما نوعها من الكلام؟ أحسنت، أرأيت دي اسم فعل أمر، اسم فعل يعني لا هي اسم بس ولا فعل بس، هي اسم فعل إيه؟ أمر، بمعنى أرأيت يعني أخبرني. أرأيت الذي ينهى، فهي تكررت هنا ثلاث مرات، والمقصود منها التعجيل. التعجيل أرأيت يعني اعجب يا مخاطب من هذا الذي يفعل كذا وكذا وكذا. أرأيت، وطبعا أرأيت تتعدى إلى مفعولين ثانيهما يكون إيه؟ جملة استفهامية. أرأيت أي اعجب يا مخاطب من هذا الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. طبعا إذا هنا ظرف لما يستقبل، يعني هنا هي لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرط. عبدا إذا صلى، وكان قد قال لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان المنهي أي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى أو أمر بالتقوى. هو هنا يقول أول التقسيم، والأولى أن يقال أنها بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو، يعني أرأيت إن كان محمد على الهدى وآمرا بالتقوى أليس ناهيه عن ذلك هالكا؟ يبقى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت ثالثة إن كذب وتولى، من الذي كذب؟ الناهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، تولى عن الإيمان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير والتعجيل. ألم يعلم بأن الله يرى يعني ما صدر منه، أي يعلم فيجازيه عليه. أيعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي يعني عن الصلاة على الهدى آمر بالتقوى، فكيف ينهى؟ ومن حيث إن الناهية مكذب متول عن الإيمان. كلا، ردع وزجر، كلا لئن لم ينته، لم القسم، لئن لم ينته عما هو عليه من الكفر لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة. تقول سفعته النار والسموم إذا لفحته لفحا يسيرا فغيرت لون البشرة. فإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنجرن بناصيته إلى النار. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل نكرة من معرفة، ناصية كاذبة خاطئة. وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها، فنسب الكذب والخطيئة إلى إيه؟ الناصية، والمراد صاحبها. حد عنده حاجة هنا في هذا الموضع؟ أيوة أحسنت. إيه بقى إزاي؟ أنت طبيب؟ أحسنت. نعم نعم، سنفصل الكلام إن شاء الله بعد ما نفطر يعني. هذا صحيح. ناصية كاذبة خاطئة، نفسرون عموما قالوا إيه؟ إن دي مجاز، ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب هذه الناصية. وفي الحقيقة في ضوء العلوم الحديثة سواء التشريح أو علم وظائف الأعضاء أو غيرها بيثبت إن هذه مش مجاز ولا حاجة، ده موضوع إشارة لموضوع مهم جدا سنذكره. فليدعو ناديا، يعني إن استمر في غلوائه وإن أصر على المعاندة والمكابرة فليدعو ناديا، أي أهل ناديه. والنادي هو مجلس يتخذ ليتحدث فيه القوم، وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهوا عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني، لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. فقال الله له فليدعو ناديا، سندعو الزبانية، يعني الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه. والزبانية واحدها زبنية من الزبن وهو الدفع، سندعو الزبانية. وفي الحديث الموقوف على ابن عباس قال: لو دعا نادية لأخذته الزبانية عيانا، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. كلا ردع له، لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة، واسجد صل لله واقترب منه بطاعته. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد أي سجود التلاوة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. نتوقف قليلا عند هذه الآية الكريمة من خلال كتاب الإعجاز العلمي في الناصية. الحقيقة أن القرآن الكريم وأيضا السنة الشريفة ذكرت الناصية وألمحت إلى شيء من خصائصها ووظائفها، كما في قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وفي وصف الناصية بأنها كاذبة خاطئة من المعاني ما لا يخفى على المتدبر، أو في مثل قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فبالإضافة إلى ما في الآيات من معنى الملك والقدرة والغلبة والقهر للمخلوقات، فإن في تخصيص الناصية بالذكر سرا، جاء العلم ليكشف لنا جانبا منه ويجلي ما يخفى علينا من المعاني والكنوز. فالقرآن الكريم معجزة خالدة لا تمله الأسماع ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، بل هو جديد دائم وبرهان قائم يهدي الأجيال كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذا من الشرف والفخر للمسلم ما فيه، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طبعا هي الناصية هي مقدمة الفص الأمامي من الرأس أو من المخ يعني. نبدأ أولا بهذا البحث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الناصية للدكتور أحمد مصطفى كمال والدكتور مصطفى النجار والدكتور فيصل زاهر. أنا سأختصر بقدر الاستطاعة ولا أطيل، خاصة في الكلام اللي هو التشريح يعني وهذه الأشياء. يقول الباحثون يتناول هذا البحث خلاصة لما يمكن استنتاجه من وظائف الناصية أو مقدمة الرأس مما ورد في الآيات الكريمة من الذكر الحكيم في سورتي العلق وهود، وقوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومقارنتها بما أمكن التوصل إليه من وظائف الناصية في أبحاث علوم التشريح والفسيولوجيا والجراحات التجريبية الحديثة. ذكر سبب نزول الآية وأنها نزلت في أبي جهل لعنه الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قال متهددا ومتوعدا: كلا لئن لم ينتهي، إن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها. هكذا لنسفعا بهذا اللفظ يعني الشديد. والناصية الجبهة، أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر، مقدم الرأس المتشامخ. ناصية كاذبة خاطئة. الناصية واحدة النواصي، وهو قصاص الشعر في مقدم الرأس، وأيضا الناصية هي مقدم رأسه. لنسفع بالناصية لنحصرنها لنأخذن بها. أي لنقيمنه ولنذلنه. قال الأزهري: الناصية عند العربي منبت الشعر في مقدم الرأس، لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية. سمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع. وقيل: لنسفعا بالناصية أي لنسودن وجهه، فالناصية في مقدم الوجه. وقد وصفت الناصية بأنها كاذبة خاطئة، ولذلك استحقت السفع. فلماذا لم يوصف أي جزء آخر من الجسم بصفة الكذب والخطأ؟ وحيث إن ناصية أبي جهل لعنه الله كاذبة خاطئة، فإن نواصي من ليس على شاكلته يمكن وصفها بعكس هذه الصفات، أي بأنها صادقة ومصيبة. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن الناصية وهي أعلى الجبهة هي المسؤولة عن صفات مثل الصدق والكذب والخطأ والصواب، وربما غيرها من الصفات المشابهة. وهذه الصفات مجتمعة تكون ما يسميه العلماء الشخصية. ذكرت الناصية أيضا في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أي تحت قهره وسلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. قال أيفع ابن عبد الكلاعي في هذه الآية: قال فيأخذ بنواصي عباده فيلقن المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده. وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة، أخذ بناصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، فتصور القهر والقدرة. تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض بما فيها الدواب من الناس، والناصية أعلى الجبهة، فهو القهر والغلبة والهيمنة في صورة حسية تناسب الموقف وتناسب غلظة القوم وشدتهم وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم. إن الأخذ بالناصية هو إشارة إلى السيطرة الكاملة على كل دابة على هذه الأرض، السيطرة تقابلها الطاعة الكاملة والانقياد التام، والأخذ بالناصية هو السبيل إلى ذلك. لذلك تجد المقابلة من إيه؟ إن هذا الذي أخذ بناصيته إذلالا له وقهرا، وبين قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كيف يسجد؟ يضع الناصية في سواء على مستوى واحد مع قدمه تواضعا لله، فلا يسجد إلا لله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، خضوعا لإيه؟ لله عز وجل. هكذا التواضع لله يعني يرفع المرأة. ما هو الشيء الكامن وراء هذه الناصية؟ وما هو العضو الخفي وراء أعلى الجبهة، ذلك العضو المسؤول عن شخصيات الفرد والمتحكم في تصرفاته وأفعاله من صدق وكذب وصواب وخطأ، والذي يمكن بالهيمنة عليه السيطرة على الشخص نفسه؟ بدراسة التركيب التشريحي لمنطقة أعلى الجبهة وجد أنها تتكون من أحد عظام الجمجمة المسمى بالعظم الجبهي، اللي هو هذا الجزء، ويقوم هذا العظم بحماية أحد فصوص المخ المسمى الفص الجبهي أو الأمامي. فالفص الأمامي للمخ هو العضو المستتر وراء أعلى الجبهة. مش هنفصل بقى الكلام اللي هو بيذكره في التشريح، وإن هذا المكان اللي هو الفص الأمامي من المخ فيه المراكز العصبية، مركز الحركة الأولى ومركز الحركة الأمامي والحقل العيني الجبهي. وطبعا الفص الأمامي في مخ الإنسان هو ضخم بالنسبة لما عداه من المخلوقات، فالنمو الضخم للفص الأمامي يميز المخ الآدمي خاصة، وهذا يدل على أن مخ الإنسان وحده هو الذي يحتوي على فص أمامي كبير، ولا شيء غير الإنسان له هذه الخاصية، هذه موجودة فقط في الإنسان بهذا الحجم. فالإنسان يتميز عن سائر الحيوانات بالقدرة على التفكير والنشاط الذهني، ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد منحه فصا مخيا أماميا كبيرا يميزه عن سائر المخلوقات. من ما يوجد في هذه المنطقة أيضا مركز بروكا لحركات النطق والقشرة الأمامية الجبهية، وهي ترتبط بتكوين شخصية الفرد، فنتيجة لما يرد إليها من إشارات عصبية من مراكز عديدة في قشرة المخ ومن مراكز تحت القشرة، فإن القشرة الأمامية الجبهية تعتبر مركزا علويا من مراكز التركيز والتفكير والذاكرة، وتؤدي دورا منظما لعمق إحساس الفرد بالمشاعر. فهذا جزء الوظائف العليا في الإنسان، ولها أيضا تأثير في تحديد المبادئة. المبادئة اللي هي مبادرة بالشيء، initiation، يبادر وعنده حافز للأمور يعني. والتمييز يعني الحكم على الأشياء بطريقة صائبة. والقشرة الأمامية الجبهية هي التي تقع مباشرة خلف الجبهة، يعني تختفي في عمق الناصية، وبذلك تكون القشرة الأمامية الجبهية هي الموجهة لبعض تصرفات الإنسان التي تنم عن شخصيته، مثل الصدق والكذب والصواب والخطأ إلى آخره. وهي التي تميز هذه الصفات بعضها عن بعض، وهي أيضا التي تحث الإنسان على المبادئة، المبادئة والمبادرة سواء بالخير أو بالشر، بيكون المبادرة منين؟ من هنا. وهذه القشرة هي التي كانت تحث أبا جهل لعنه الله على أن يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، ولذلك قال تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. حيث إن القشرة الأمامية الجبهية المختفية في عمق الناصية هي السبب في هذا التصرف الخاطئ، وهي لذلك ليست ناصية سليمة وصادقة، وإنما هي ناصية كاذبة تستحق أن تؤخذ بعنف لا نسف عن، حتى ترتدع وتكف عن الطريق الخاطئ. السؤال الآن: ما الذي يحدث للإنسان إذا أزيلت القشرة الأمامية الجبهية بعملية جراحية، أو إذا تحطمت هذه القشرة نتيجة ورم؟ لقد أصبح من المتفق عليه أن تحطيم هذه القشرة لا يؤدي إلى أي نقص واضح في الذكاء، لا يؤثر على الذكاء. وقد وجد أن تحطم هذه القشرة نتيجة للأورام أو الحوادث يؤدي إلى إيه بقى؟ أول شيء فقد المبادئة، ما يستطيعش أنه يبادر بإيه؟ بشيء زي بيحصل عند بعض عند الفصاميين يعني، ما يقدرش يبادر بأي شيء، يفقد الدافعية للإنجاز. فلو حد حصل خلل أو فقد أو تحطيم أو إزالة لهذا الجزء من المخ يعني، يحصل إيه؟ يفقد المبادئة، هو يفضل ذكاءه زي ما هو، لكن يفقد روح المبادئة ويفقد الإيه؟ التمييز والحكم على الأشياء. كما تحدث بعض التغييرات العاطفية التي تؤدي إلى الإحساس بالانتعاش والنشوة الإيفوريا، ويفقد الشخص اهتمامه بمظهره الاجتماعي، فيعمل تصرفات غير محكومة بالأعراف في من حوله، أن يخلع ملابسه تماما مثلا، وهذه مثل هذه الأشياء، أو يعني يقضي حاجته في الشارع أمام الناس، فليه بسموه بيزار، يعني تصرف غير محكوم بعرف المكان الذي هو فيه. في الماضي كانت تجرى عمليات جراحية لإزالة الفص الجبهي فرانتال لوبيكتومي، عمليات جراحية تعمل الناس اللي عندها وسواس، بيشيلوا الايه الجزء الاولاني الفوقاني ده بالمخ، ليه؟ يعني بيقول لك لتهدئة الانفصالات العاطفية للمرضى في حالات تتسلط فيها افكار ووساوس على العقل، وايضا لتهدئة الآلام المبرحة التي ليس لها علاج. وتؤدي هذه العملية الى جعل المريض لا يستطيع تذكر خبرته وانفعالاته السابقة، فلا يهتم بأفكاره الماضية، كما أنه لا يهتم أيضا بما سوف يحدث، بقى في نوع من اللامبالاة. وبهذا البحث يظهر التوافق بين ما اتضح من وظائف الناصية في أبحاث العلوم الطبية الحديثة، وبين ما سبق ذكره في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام، يعني حول وظائف الناصية. ده بالنسبة للبحث الأول. بحث ثاني: وجه الإعجاز في سلوك الإنسان وعلاقته بالناصية. دكتور يحيى ناصر الخواجي ودكتور خلف المطري ودكتور نزار أو نزار العامري بيتكلم على تركيب المخ والفصوص الرئيسية، الفص الأمامي والفص الخلفي والفص الصدغي والفص الجداري، وكل فص له دور وظيفي ينفرد به عن الآخر، يكمل أيضا أداء وظائف الجسم المركبة. أي خلل في أحد هذه الفصوص زي الأورام، الخراج، الحوادث، أو عدم حصول هذا الجزء المخ على القدر الكافي من التغذية، فيحدث عطلا في الخصائص الرئيسية لهذا الفص، فتظهر على المريض تغيرات توحي الأخصائيين بأن المريض يعاني من مرض ما في ذلك الفص. مثلا عندما يصاب الفص الأمامي بتورم سرطاني، تظهر على المريض اضطرابات نفسية كالنسيان وتغير الشخصية وعدم القدرة على التفكير وعدم المبالاة والشلل النصفي والصعوبة في الكلام، بينما لو أصيب الفص الخلفي لظهرت تغيرات مختلفة كالعمى، ولو أصيب الفص الصدغي اللي هنا لحصل اضطراب في التعبير والفهم، أما لو أصيب الفص الجداري لظهرت تغيرات مختلفة خاصة بهذا الفص، كأن لا يستطيع التعرف على وزن وشكل وحجم الأشياء المعطاة له عند إطباق العينين. طيب بالنسبة للناحية التشريحية، أن الجزء النصيع أو الفص الأمامي من الدماغ أو المخ بيتكلم عليه أوامر من ناحية التشريحية، وبيقول فيه جزء خاص بالحركة وخاص بالكلام وجزء خاص بالسلوك، وهي مناطق واخدة أرقام يعني لها أرقام معينة مش هيخصنا كتير يعني. فيتميز الفص الأمامي للإنسان عن نظيره في الحيوان بأن المناطق من 9 إلى 12 دي خاصة بالسلوك، والمنطقة 44 و45 مختصة بالكلام، وهي متطورة وبارزة من الناحية التشريحية والوظيفية، بينما المناطق 4 و6 و8 تكاد تكون متماثلة. أيضا من ناحية الوظيفية والإكلينيكية يعتبر الفص الأمامي أكبر جزء من الدماغ، ويدير وظائف عديدة أهمها قضية سلوك الإنسان، هو بيتحكم في سلوك الإنسان وشخصيته. أما علاقته بالآية الكريمة لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، لقد تناول بعض المفسرين هذه الآية الكريمة واختلفوا في تفسيرها، فمنهم من قال جاءت على سبيل المجاز لتعبر عن حقيقة صاحبها الكاذب الخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا، ومنهم من قال يقصد بها مقدمة الرأس وما يحوي بداخله من سلوك. ولقد تكرر ذكر الناصية في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقال تعالى يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواصي والأقدام، كذلك ما ورد في السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. يعني الهم أو الحزن، موضوع الحزن ده ممكن إنسان يصاب به من غير حوادث حصلت، ممكن إنسان يعني يبتلى بالحزن بدون سبب، يكون عنده اكتئاب. فمن الخطأ إن إحنا نيجي واحد مكتئب نقول له ده أنت ضعيف الإيمان، لو كان عندك إيمان ما كنتش مكتئب، عندما ترى مبتلى تحمد الله الذي عافاك، لكن ما تقعدش بقى توبخه وتقعد تقول له أنت قليل إيمان فتزيده اكتئابا على اكتئابه، فده ابتلاء. الحزن أحيانا يكون ابتلاء ومش شرط يكون بسبب، بالعكس الإنسان الصحي هو الذي يتفاعل مع الأحداث، لأنه إذا كان في حاجة بتزعل بيزعل أو بيكتئب، لكن الشخص الذي يأتي الاكتئاب بدون ابتلاء ما يصيب العبد من هم ونصب ولا حزن ونحو ذلك، فده يكون ابتلاء ليس ذي ضعف الإيمان كما يدعي بعض الناس، ويزيدون المبتلى بالاكتئاب إحساسا بالذنب على ما عنده أصلا من هذا الشعور، فده ابتلاء. فالإنسان حينما يرى مبتلى ما يقعدش بقى يوبخه ويقول له لو كنت مؤمن ما كانش جالك اكتئاب. المؤمن ما يجلوش مرض نفسي. مين قال المؤمن ما يجلوش مرض نفسي؟ مين قال؟ كان أحد أساتذتي يعني يسخر يعني ويقول الدستور يكفل لكل مواطن الحق في أن يأتيه مرض نفسي، زي ما الإنسان يقول له التهاب في اللوز، زي بيجيله مغص، زي بيجيله كذا أو كذا من مئات الأمراض العضوية، عادي جدا أنه ممكن يصاب بقلق أو يصاب باكتئاب نحو ذلك. فبرضه ده موضوع عايزين نتكلم فيه بعدين إن شاء الله، لكن هذه يعني التنبيه عابر يعني. ففي الحديث إيه؟ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا قوله إيه؟ ناصيتي بيدك. ونحن لا نعترض على آراء المفسرين، وإنما نثبت حقيقة علمية واجهتنا في يعني ممارستنا الطبية، أن أي خلل مرضي يصيب مقدمة الفص الأمامي مثل التورمات السرطانية أو الحوادث أو الخراج أو النزيف الداخلي الذي يتمركز حول الفص الأمامي فيضغط على هذه المناطق، كل ذلك يؤدي إلى تغيرات في سلوكيات الإنسان. فبدلا من أن يكون حكيما مراعيا لشؤون الآخرين من حوله يصبح من غير المبالين فاقد الشعور بالمسؤولية نحو نفسه أو أسرته أو مجتمعه. ومن الأشياء التي لها تأثير كبير في تغيير سلوكيات الناس بتأثيرها المباشر على أنسجة المناطق 9 إلى 12 التابعة لمقدمة الفص الأمامي من الدماغ، المشروبات المسكرة، وهذه ظاهرة معروفة لدى الغرب بين فئة المدمنين على الخمور. ثم ذكر بعض الحالات أن الناس اللي جال لهم مرض في هذا الفص الأمامي أثر على أوضاعهم إزاي. ففي حالة مثلا حادث السيارة باختصار شديد يعني أصيب في هذا المكان، يقول لك إن هذا النزيف كان المسؤول كما نعلم عن التغير الكامل في سلوك وتصرف المريض. بعدما مر حصل امتصاص للنزيف ده اللي كان ضاغط على الفص الأمامي، بعد 6 أشهر حدث امتصاص لهذا النزيف القليل وتحسنت حالته تماما وعاد إلى وظيفته بعد أن كان فاقدا لكل صفات التصرف السليم. حالة ثانية، ورم حميد في الجزء الأمامي للجمجمة ضاغط على الفص الأمامي لفترة طويلة، حصل إيه؟ تغير في سلوك المريض، الأقارب قالوا لا ده عشان كبر سن المريضة يعني، لكن بعض الفحص وبعد الفحص وأجريت لها العملية تحسنت حالتها وبعد ذلك أصبحت تتصرف طبيعيا جدا. حالة ثالثة نزيف أيضا في حادث، نزيف في الفص الأمامي، ومع أن المصاب كان واعيا إلا أنه كان غريب السلوك، مثلا يمشي عريانا في القسم، اللي هي التصرفات الغير منضبطة بالعرف، بالعرف المجتمع الذي هو موجود فيه، فيخرج ماشيا عريانا ويضرب كل من كان يقترب منه، إلا أنه بعد العلاج لمدة 6 أشهر عاد إلى عمله وهو في كامل قواه العقلية وعاد إلى وظيفته وحاسب. حالة الأخيرة خراج في الفص الأمامي الأيسر، حول إلى قسم الجراحة وأزيل الخراج وتحسنت حالته السلوكية والجسمية بعد أقل من شهر. إذن في هناك ارتباط واقعي بين السلوك وبين هذا الجزء من الدماغ، ولذلك بيلاقوا الناس دي بعد ما بتتعالج وبترجع من جديد بتنضبط في سلوكها ودافعياتها، بيسموها إيه؟ الحياة الجديدة للمريض، كأنه بيعود تاني من جديد في حياة جديدة. يقول هذه الدراسة توحي والله أعلم بأن الآية الكريمة حول الناصية يقصد بها ذلك الجزء من الدماغ والذي يطلق عليه مقدمة الفص الأمامي اللي هي مناطق من 9 إلى 12، لكون سلوك الإنسان وشخصيته متمركزا فيها، فإذا أصاب هذا الجزء خلل تغير سلوكه الطبيعي وبدأ يظهر عليه سلوك يستنكره محيطه الذي يعمل به، وقد تحصل منه تصرفات شريرة ممكن تدخله في قضايا قانونية يقبض عليه أو شيء من هذا. فهو في الواقع هو معذور لأن في سبب عضوي في إيه؟ في الفص الأمامي المخ، وهو يعمل كمجرم مع أنه هو إيه؟ مش مسؤول عن تصرفه بسبب هذا الحادث مثلا. الخلاصة الكلام إن وجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة لنسف عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وعلاقة هذه الناصية بما تقدم من وظيفة الفص الأمامي للدماغ في المناطق 9 إلى 12 علاقة واضحة. الغريب بقى أخيرا دي بحث برضو مختصر جدا، لكن اللي كاتبه بروفيسور كندي أشهر علماء العالم في علم الإمبريولوجي أو التطور الجنين، اسمه كيث مور، مشهور جدا وله مراجع معروفة قوي، وله موقف غريب جدا من الإعجاز العلمي القرآن الكريم لأنه انبهر جدا بالإعجاز العلمي، ده راجل خبير في الإمبريولوجي، فلذلك في بعض كتبه يصور آيات من القرآن الكريم في سورة المؤمنون وغيرها التي تتحدث عن مراتب تطور الجنين ووضعها كآية دل على هذا الإعجاز. هو حصل معه مشاكل من اليهود في كندا لما نشر هذه البحوث وهددوه، فأنا ما أدري هل هو أعلم إسلامه صراحة أم كتمه لا أدري، لكن هذه إحدى مقالاته في نصرة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الناصية أو الفلقات الجبهية والوظائف العقلية العليا. هذه المقالة هو كتبها بالمشاركة مع الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظ الله تعالى. يقول في البحث: كان الظن لسنوات عديدة أن الأجزاء الأمامية أو الجبهية من المخ اللي هي الفصوص أو الفلقات الجبهية هي مناطق صامتة من المخ، صامتة ملاش أي دور، وأن دورها ضئيل في التحكم في وظائف الجسد. وكان سبب وجود هذه الأفكار أنه عند قطع أو بتر الألياف العصبية الداخلة والخارجة من الفلقات الجبهية لم يكن يلاحظ تغير مذكور في نشاط الحيوانات. فإذا كشان كده كانوا بيسموها المناطق الإيه؟ الصامتة، إن لما بتزال ما كانش بتحصل حاجة يعني إيه؟ ملحوظة قوي يعني. لكن خلال 50 عاما الأخيرة عرف أن الفلقات الأمامية تختص ببعض الوظائف العقلية العليا في الحيوان والإنسان. بيقول بقى: قد بانت دراسات رسوم المخ الإلكترونية ودراسات وظائف الأعضاء الكهربية أن المرضى والحيوانات التي تعرضت لتلف الفلقات الجبهية غالبا ما يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية، وفي الكائنات البشرية فقد يعانون من هبوط في المعايير الأخلاقية. هبوط في المعايير الأخلاقية زي ما قلنا يعمل سلوك غير منضبط في المجتمع يعني. ويبدي المرضى علامات الابتهاج والرضا عن النفس، وكثيرا ما يبدون أمارات تبجح، وتنقص قدرتهم في التركيز وروح المبادرة والتحمل، وتعاني ذاكرة الحوادث القريبة حين تقطع الألياف التي تمر إلى أو من الفلقات الأمامية، وتتناقص بدرجة كبيرة قدرة المريض على حل المشكلات، وبخاصة هذه التي تحتاج إلى قدرات عقلية متميزة، وتتأثر قدرة المريض على الحكم على موقفه، وينحصر قلقه على الحاضر وعلى نفسه. فمن المعلوم الآن الخلاصة يعني أن الفلقات الأمامية هامة جدا للعقل لأنها ترتبط بالعمليات العقلية العليا، فنحن نقوم بعمل الخطط داخل هذه الفلقات، تخطيط التفكير والتدبير بيحصل في الناصية. وهكذا فإنها تؤثر في أفعال ووظائف أجزاء المخ الأخرى مثل أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. ثم يأتي ذكر هذه الآيات الكريمة في سورة العرق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والناصية هنا تعني الجبهة، ومن الواضح أن الجبهة في هذا القول تشير إلى ما يقع خلف أو وراء عظام الجبين في مقدم الرأس. وتأتي المبادئة في الكذب، مثلا حينما يبادر إلى الكذب أو إلى الصدق طبعا، فيأتي في مقدم الرأس، فتأتي المبادئة في الكذب بأنشطة عقلية في الفلقات الأمامية، ثم تحمل تعليماتها بأعضاء المراسلة خلال فعل الكذب. بعد كده بتدي التعليمات بقى للسان يتكلم بخلاف ما إيه؟ بخلاف الحقيقة مثلا الكذب أو نحو ذلك. وبالمثل فإن الخطايا الذنوب تخطط في الفلقات الأمامية قبل أن تحمل إلى العين واليد والأعضاء التناسلية إلى آخره. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الناصية تمثل مركز التوجيه والضبط وأنها في مقدمة الرأس، وهو حديث إيه؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فيبين الحديث أن قدر الإنسان بين يدي الله، كما يبين أن ناصيته بيد الله، ولذا فهو يدل على أن الناصية تؤدي دورا كبيرا في توجيه وضبط سلوك الإنسان. ولعله للأسباب السابقة أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود، أي بوضع ناصيتنا أي جبهتنا على الأرض، كما ذكر في تلك الآيات القرآنية، قال تعالى: فليدعوا نادية، سندعو الزمانية، كلا لا تطع، واسجد واقترب. وهذا الأمر بإجراء السجود يعني أن علينا أن نضع مركز إرادتنا وأخذ القرار على الأرض لإظهار الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. وهكذا فقد أشار القرآن الكريم إلى دور الجبهة، أو بصفة أخص دور الفلقات الأمامية في المخ في صناعة القرار، وأشار الحديث إلى دور الناصية في ضبط وتوجيه تصرفات البشر. وعلى الرغم من أن لدينا الآن بعض الفهم لوظيفة الفلقات الأمامية للمخ، فإن هذه المعرفة كانت بعيدة حتى عن التخيل في العصور المبكرة، وقد وجد بعض المفسرين في الماضي صعوبة في فهم المعنى الحرفي للآية، وقد فسروها بأن صاحب هذه الناصية هو الكاذب وهو المخطئ، ناصية كاذبة خاطئة. قالوا ده مجاز مرسل يراد به إيه؟ صاحب هذه الناصية. وإن كان هناك مفسرون آخرون قد اعتبروا وصف الكذب والخطيئة لاحقين بالناصية نفسها، ولقد قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقول ابن كثير يعني تحت قوته وقدرته، ويقول ابن جرير: لا يوجد شيء يتحرك فوق هذه الأرض ما لم يكن مملوكا لله في قبضته وبقدرته، فهي خاضعة ومطيعة لله. ويقول القرطبي: إنها تعني أنه يوجهها أن شاء ويمنعها عما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صحيح هو مركز الإرادة ومركز الوظائف العليا والانضباط والمبادرة، وأنت لك مشيئة في ذلك، ولكنها لا تخرج عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذلك قال إيه؟ لنسفع بالناصية، ناصيتي بيدك. وقد ذكر تعالى أنه يوجه كل مخلوق بمشيئته، وأن ذلك يتم من خلال التحكم في ناصية المخلوقات كلها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والمفهوم إذن أن الناصية هي الموقع الذي يتحكم في التصرف. فطبعا هذه الآية الكريمة أو هذه النصوص تتضمن علما محيطا ولو بإشارات إجمالية لوظائف الفلقات الأمامية للمخ، وهو ما لم يكن معلوما للبشر في ذلك الوقت، ولم تتم معرفة وظائف الناصية إلا بعد الدراسات المتعمقة لوظائف الأعضاء ووظائف الفلقات في نصف الكرة المخية ومواقعها في الإنسان والحيوان، وباستخدام علم التشريح المقارن. أليس ذلك دليلا إضافيا على أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم القائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر